الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في المبحث الثاني حول القضاء والقدر والأمر بين الأمرين. فإن المصنف دام ظله هنا في أصول العقيدة قسم بحث العدل إلى مبحثين: الأول في الحس والقبح العقليين، وقد تقدم الكلام عن ذلك، والمبحث الثاني في القضاء والقدر. فقال دام ظله: مما يتعلق بالخلاف المتقدم الخلاف في الجبر والاختيار في أفعال الإنسان، خلاف الأول بين المسلمين أعم من السنة والشيعة كان حول ثبوت الحس والقبح العقليين، هل هما عقليان أم شرعيان؟ فقالت العدلية كالمعتزلة والشيعة الإمامية إن بعض الأفعال، يعني من الأفعال ما هو حسن في ذاته بغض النظر وبقطع النظر عن تحسين الشارع له، كالعدل والوفاء بالعهد والصدق وأداء الأمانة، ومن الأفعال ما هو قبيح بغض النظر عن تحسين الشارع عن تقبيح الشارع له، كالظلم ونقض العهد وخيانة الأمانة والتكليف بما لا يطاق وعقاب الجاهل القاصر. وقلنا أيضا بأن هذه الأفعال التي يدركها العاقل تارة يكون علة تامة وتارة يكون علة مقتضية. العلة التامة من قبيل أن الظلم قبيح عقلا، والعلة المقتضية يعني لولا المانع الأقوى والمزاحم الأقوى الصدق حسن في ذاته، يعني علة مقتضية للحسن وليس علة تامة، لأنه قد يكون هناك صدق ضار أو يكون هناك كذب نافع، يبقى الصدق حسن والكذب قبيح كعلة اقتضائية تؤثر أثرها لولا المانع الأقوى والمزاحم الأقوى. فحينئذ لا يقال كيف تقولون بأن الكذب لإنقاذ الإمام المعصوم أو لإنقاذ حياة النبي يكون حسنا، نقول هذا بحكم العقل لأنه يجوز ارتكاب أقل القبيحين ودفعا للأفسد بالفاسد، فإنقاذ حياة النبي والإمام المعصوم أهم في نظر العقل بل والشرع من شنه؟ من هذا الصدق، لأنه ضار. ولكن يبقى الصدق في ذاته حسن، والكذب مهما يكون يبقى قبيحا، إلا أن العقل في حالات التزاحم يقدم الأهم على المهم ويجوز ارتكاب أقل القبيحين، طبعا على ما ذكر الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد أن العقل يجوز ارتكاب أقل القبيحين مع إمكان المخلص، يعني يستعمل تورية مثلا، يستعمل تورية لإنقاذ حياة النبي أو الإمام المعصوم، يعني بدلا من الكذب والإخبار بخلاف الواقع ممكن أنه يستعمل التورية في هذه الحالة، ولكن يبقى الصدق حسن ويبقى الكذب كبير. أما بالنسبة إلى الظلم فهو علة تامة للقبح، فلا يمكن بعد أن ينقلب الظلم حسنا أبدا أبدا. زين، حتى نكون في صلب الموضوع، وقع الخلاف بين المسلمين في ثبوت الحس والقبح العقليين، فقالت العدلية بثبوت الحس والقبح العقليين، يعني هما عقليان للعلم الوجداني بحسن الإحسان والعدل وقبح الظلم من غير بيان من الشارع، ولو من دون بيان من الشارع، يعني من غير شرع، ولو من غير شرع. والشاهد على ذلك أن الملاحدة والبراهمة كما ذكر العلامة الحلي في كشف المراد في شرح سجود الاعتقاد يحكمون بذلك من غير اعتراف منهم بالشرائع، فإنكار إدراك العقل لحسن بعض الأشياء وقبحها مخالفة لصريح العقل والوجدان. أما الاحتجاج بأن الله تعالى لا يسأل عما يفعل فهو وإن كان كذلك لكن ليس معناه أنه يفعل جزافا وعبثا، وأن أفعاله تعالى خالية من الحكمة وغير معللة بالغرض والحكمة والمصلحة، وإن كانت هذه المصلحة لا ترجع إليه سبحانه لأنه الغني المطلق، لا تضره معصية من عصاه كما لا تنفعه طاعة من أطاعه، إنما النفع والمصلحة راجعة إلى العباد إلى المكلفين، فلا يرد هذا الإشكال والاحتجاج بالآية الكريمة لا يسأل عما يفعل، فإن معنى الآية الكريمة إما أنه تعالى الأعلم بالصلاح والفساد فلا يتجاوز الصلاح والفساد لكي يحاسب، أو أنه تعالى ليس فوقه رقيب أو ضد أو ند يحاسبه، الحمد لله الذي لا مضاد له في خلقه ولا شبيه له في عظمته لا شريك له في خلقه، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. ولماذا لا يظلم؟ هو قادر على كل فعل، على الحسن وعلى القبيح، لكنه لا يصدر منه القبيح لمنافاته مع كمال ذاته الأحدية ولغناه عن الظلم، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. فلا يراد بقوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن أفعاله سبحانه وتعالى لا يجب أن تتقيد بضوابط الحسن والقبح، كيف وقد أكد القرآن المجيد على حكمته سبحانه وتعالى فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أما الكلام في القضاء والقدر، قال المبحث الثاني في القضاء والقدر مما يتعلق بالخلاف المتقدم، هل الحس والقبح عقليان أم شرعيان، الخلاف في الجبر والاختيار في أفعال الإنسان وفي كيفية تعلق القضاء والقدر بهما أو بها، يعني أفعال الإنسان. فالمجبرة، من هم المجبرة؟ قال: الذين هم ليسوا من العدلية ولا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. المجبرة ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى كما خلق الإنسان خلق أفعاله، فالإنسان كالآلة. وطبعا احتجوا على ذلك بمجموعة من الآيات القرآنية من قبيل مثلا أنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، من قبيل والله خلقكم وما تعملون. وقد أجاب عن هذه الاعتراضات والإشكالات المحقق الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد، فقال: والسمع متأول، يعني هذه الآيات التي ظاهرها الجبر، ومعارض بمثله، يعني أكو آيات تدل على شنه، أن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. يعني هم احتجوا على الجبر بمثل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، وختم على قلوبهم، ومن يرد أن يضله مثلا يجعل صدره حرجا ضيقا كما أنما يصعد السماء، ونأخذ ذلك من الآيات. الجواب أولا أن هذه الآيات لها تأويل، لأنه لابد من إرجاع المتشابه إلى المحكم، ومن رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط المستقيم. وثانيا هذه الآيات معارضة بمثلها، أكو آيات دالة على شنو، إثبات الحرية والاختيار للإنسان، من قبيل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، وقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هم اللي يبدأوا. وقال تعالى: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان، صلى الله عليه وسلم. قصة قابل هابيل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. من يعمل سوءا يجز به، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين. كم من آية وآية بهذا المضمون، كل نفس بما كسبت رهينة وكل امرئ بما كسب رهين. وكذا إبليس يقول لهم يوم المحشر: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، وغير ذلك من الآيات. فالسمع متأول أولا، ومعارض بمثله ثانيا، والترجيح معنا. فراجع ما ذكره العلامة الحلي في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، بس حبيت أنت صورة توضيحية عن عقيدة المجبرة، وأنهم يحتجون بآيات من القرآن الكريم على عقيدة الجبر. طبعا عندنا الجبر باطل، وقد استفاضت بذلك النصوص والأخبار من أئمتنا عليهم السلام، بحيث نطمئن بل نقطع ببطلان هذه العقيدة. فالحق كما ذكر بعض علماء السنة كسعد الدين التفتزاني قائلا: والحق ما ذكره بعض أئمة الدين من أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. فهؤلاء المجبرة الذين هم ليسوا من العدلية ولا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، يعني لا يصرحون بذلك بألسنتهم، ذهبوا إلى أن الله سبحانه وتعالى كما خلق الإنسان خلق أفعاله، فالإنسان كالآلة كالريشة في مهب الريح مسير مجبور في أفعاله لا سلطان له عليها. احنا طبعا نقول المجبور معذور، ورد في الكافي الشريف لو كانوا مجبورين لكانوا شنه معذورين. فعن الصادق عليه السلام في باب الاستطاعة من أصول الكافي كتاب التوحيد المجلد الأول الصفحة 161 قال عليه السلام: إن الله خلق خلقا فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم لم يفوض إليهم، فهم مستطيعون للفعل وقت الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل، فإذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه، لأن الله عز وجل أعز من أن يضاده في ملكه أحد. قال البصري، هذا رجل من أهل البصرة يسأل الإمام عن الاستطاعة، فالناس مجبورون، قال لو كانوا مجبورين لكانوا معذورين. قال ففوض إليهم أو ففوض الله إليهم، يعني قال لا. قال فما هم؟ قال علم منهم فعلا فجعل فيهم آلة الفعل، فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين. قال البصري: أشهد أنه الحق وأنكم أهل بيت النبوة والرسالة. وغير ذلك طبعا من الروايات. واضح عقيدة المجبرة أن الإنسان مسير مجبور في أفعاله كالريشة في مهب الريح لا سلطان له عليها، بدعوى أنه لو كان مختارا فيها وهو الفاعل لها لازم أن يكون شريكا لله تعالى في الخلق والتدبير. وذكروا أنه إنما يصح من الله تعالى تكليف الإنسان بالفعل والترك، ثم ثوابه على الطاعة وعقابه على المعصية. لكن التفت لهذه قيد احترازي مهم، مع كونه مجبورا في أفعاله، ما قلنا من شوي لو كان مجبورا لكان معذورا، شلون يعاقب؟ لأن الله سبحانه وتعالى هكذا قالوا: لما كان هو المالك لكل شيء فله أن يفعل ما يشاء من دون أن يكون ظالما في ذلك، ولا يسأل عن فعله وهم يسألون، ولا حسن ولا قبيح في حقه تعالى. وذهب المفوضة وهم قسم من العدلية، يعني جماعة من العدلية مثلا بعض المعتزلة وهذا، ونحن لا نقول بالتفويض المحال، إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ثم فوض إليه أفعاله، الإنسان مستقل في فعله خارج فيه عن تقدير الله وتدبيره، بدعوى أن فعله لو كان مخلوقا لله تعالى وبتدبير منه لكان تكليف الله تعالى له وعقابه على المعصية وشكون ظلما وقبيحا بناء على ما سبق. وعليه العدلية وشو ما سبق الذي عليه العدلية من ثبوت التحسين والتقبيح العقليين، والله عز وجل منزه عن الظلم وعن كل قبيح. فلم أرادوا أن ينزه الله عن الظلم فأخرجوه عن سلطانه وتدبيره تعالى. واضح بناء على القواعد الفلسفية أنه محال التفويض إلى الإنسان، لأن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، على أنه الممكنات ومنها الإنسان بالنظر الفلسفي العميق والدقيق يقولون معنى حرفي، فكيف يكون مستقلا في عرض إرادة الله سبحانه وتعالى؟ فالحق أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين، وهذا ما صرحت به الروايات المستفيضة عن الأئمة عليهم السلام، أنه لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين الأمرين. قلت وما أمر بين أمرين؟ يقول الإمام الصادق، قال مثل ذلك رجل رأيته على معصية فنهيته فلم ينتهي فتركته ففعل تلك المعصية، فليس حيث لم يقبل منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية. أو في هذه الرواية عن الإمام أبي الحسن الرضا عليه السلام عن الاستطاعة، فقال يستطيع العبد بعد 4 خصال أن يكون مخل السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح، له سبب وارد من الله، يعني فيض ومدد إلهي، شلون التيار الكهربائي بسببه يحصل النور، فلو انقطع التيار الكهربائي حتى لو ولعت السويتش، يعني حتى لو كان من الإنسان إرادة فإنه لا يستطيع أن يفعل، فلا بد من هذا المدد والفيض الإلهي. قال قلت جعلت فداك فسر لي هذا. قال أن يكون العبد مخل السرب، صحيح الجسم، سليم الجوارح، يريد أن يزني، يعني أن يفجر أمامه، يريد أن يزني فلا يجد امرأة ثم يجدها، فإما أن يعصم نفسه فيمتنع كما امتنع يوسف عليه السلام، أو يخلى بينه وبين إرادته فيزني فيسمى زانيا ولم يطع الله بإكراه ولم يعصه بغلبة. أكو مثال جميل ذكره السيد الخوي رحمه الله في كتاب البيان في تفسير القرآن، ربما نمر عليه بعد قراءة عبارة أو عبارات هذا الكتاب المستطاب. قال المصنف دام ظله: وبذلك يظهر أن المجبرة حافظوا على عموم سلطان الله تعالى وتدبيره. يقول سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء، في مقابل أولئك الذين يقولون سبحان من تنزه عن الفحشاء، لكنهم هؤلاء المجبرة فرطوا بعدله، وإذا فعلوا فاحشة، هذه آية في القرآن، قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فالمجبر حافظوا أو حاولوا أن يحافظوا على عموم سلطان الله وتدبيره، ولكنهم فرطوا بعدله سبحانه. وإن حاولوا التخلص من ذلك بإنكار التحسين والتقبيح العقليين وبمنع صدق الظلم في حق الله تعالى بحجة أنه المالك لكل شيء. أما المفوضة، يعني اتجاه معاكس، فإنهم وإن حافظوا على عدل الله عز وجل إلا أنهم فرطوا بعموم سلطانه وتدبيره، بحيث يقصران عن أفعال الإنسان. لاحظوا هذه الرواية من توحيد الصدوق عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في باب نفي الجبر والتفويض، قال: إن الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي، فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم، يعني إلى الناس، فهذا قد أوهن الله في سلطانه، يعني عزله عن سلطانه، فهو كافر. ورجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله، فهذا مسلم بالغ. هذا في الرواية رقم 5. وفي الرواية رقم 4 صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقونه، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد، يعني لا جبر ولا تفويض. وكذا هذه الرواية بنفس المضمون: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، حديث رقم 6 من توحيد الصدوق باب نفي الجبر والتفويض، فوض الله الأمر إلى العباد فقال: الله أكرم من أن يفوض إليهم. قلت: فأجبر الله العباد على أفعالهم، فقال: الله أعدل من أن يجبر عبدا على فعل ثم يعذبه عليه. بطلان القول بالجبر، لكن القول بالجبر مخالف للبداهة والوجدان. شلون مخالف؟ هذا إبليس يعصي الله ويخالف، وما أكثر العصاة وما أكثر الكافرين وما أكثر الفاسقين والمتمردين على أوامر الله سبحانه وتعالى، فلم يعصى بغلبة. الله يريد منا الطاعة، يريد منا الإيمان، ولكن شنو؟ إرادة اختيار وليس إرادة حتم. ولو كان يريد منا الإيمان بالإجبار والإكراه والحتم لكان ذلك، ولكن إذا ما فائدة التكليف والأمر والنهي لو كانت الإرادة إرادة حتم كما ورد هذا التعبير في الروايات، لكنها إرادة اختيار. إن الله سبحانه وتعالى أمر تخييرا ونهى تحذيرا، هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام مع الشيخ، والرواية موجودة في أصول الكافي. يقول له: إن الله أمر تخييرا، هم في نهج البلاغة، ونهى تحذيرا ولم يطع مكرها، حينما أطعناه بتوفيق منه وحسن توفيق منه سبحانه وهداية، حينما أطعناه فلم تكن هذه الطاعة بإجبار. فلم يطع مكرها كما أنه لم يعص مغلوبا، فكان يستطيع ويقدر أن يحول بين هذا الإنسان الذي يريد أن يفجر أمامه وأن يزني، صح لو لا، أن يقطع أجله، أن يصيبه بعاهة أو بأي سبب، لأن الممكن الوجود محتاج إلى المدد وإلى الفيض حدوثا وبقاء، محتاج إلى علته حدوثا وبقاء. والسيد الخوي رحمه الله يمثل لهذا بالإنسان المشلول المقعد، لما يركب الطبيب جهاز وبعدين الإنسان يتصرف بحريته وباختياره، ولكنه تحت نظر وإشراف الطبيب، ويمده الطبيب بهذا التيار الكهربائي بحيث لو أراد أن يقوم هذا الإنسان على رغم إرادة الطبيب بإمكان الطبيب أن يطفئ الجهاز ويقطع التيار، صح ولا؟ فينشل هذا الإنسان ويرجع مقعد، لكن قد يأمره وينهى ويطلب منه أفعال وينهى عن بعض الأمور ويعطيه الحرية والاختيار. ففي الوقت الذي تصدر منه الأفعال بإرادته واختياره قد يتمرد، صح ولا؟ قد يطغى، قد يعصي، بإمكان الطبيب أن يقطع التيار عنه وينشل في لحظة. يعني هذا لتقريب معنى الأمر بين الأمرين. فالتيار والكهرباء والمدد موجود، لكن لو الإنسان هذا مير يقوم بإرادته، صح لو لا، والطبيب قال له قوم هو جالس، أو بالعكس، فإن أطاع فبحسن اختياره وإن أساء فبسوء إرادته. بطلان القول بالجبر، لكن القول بالجبر مخالف للبداهة والوجدان. شلون مخالف؟ يذكرها المثال، فرق بين إنسان يصعد إلى قمة الجبل بجهد ومعاناة ووصل لقمة أفريست معرضا نفسه للأخطار، وبين إنسان ينزلق من فوق الجبل ويسقط لا بإرادته واختياره، صح ولا لا؟ ففرق بين الحركة الاختيارية وبين الحركة شنو؟ الاضطرارية. والإنسان عموما محاسب على أفعاله الاختيارية. وإن قالوا أن الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، فلو إنسان بإرادته رمى نفسه من فوق العمارة بعدين خلاص يخرج الأمر من يده، صح ولا لا؟ بقانون الجاذبية. لكن بداية الأمر كانت بيد الشغلة، ما حد قال لي روح من نفسك وانتحر من فوق ناطحة السحاب. لكن القول بالجر طبعا هذا مثال، وبين إنسان لا يدفع دفعا ويضطر، يعني يدفعه دفع ويرموه من فوق ناطحة السحاب لا باختياره، وقاعد يقاوم أصلا. فرق بين الفعل الاختياري والفعل شنه؟ الإجباري الاضطراري. لكن القول بالجبر مخالف للبداهة والوجدان. إنسان يفطر في شهر رمضان عن علم وعمد، يأكل يشرب يجامع، وبين إنسان شنه؟ يوجر الطعام في حلقه أو يكتف ويرمى مثلا في الماء بناء على القول بمفطرية الارتماس كما هو المشهور، وإن كان السيد المصنف دام ظله لا يقول بمفطرية الارتماس حتى عن علم وعمد، وإنما مكروه مثلا للصائم لحوض استحبابه اجتنابه. الغرض فرق بين الفعل الاختياري والاضطراري، هذا أوضح من أن يخفى. فالقول بالجبر مخالف للبداهة والوجدان. كيف ولو سلم جدلا أن الله عز وجل غير ملزم بالجري على الضوابط العقلائية المشار إليها آنفا؟ شنو الضوابط العقلائية؟ من قبيل تكليف ما لا يطاق، عقاب الجاهل القاصر، الثواب على المعصية والعقاب على الطاعة، خلاف الموازين العقلائية، لأنه الحاكم عليهم والمالك لكل شيء، فلا إشكال في أن الناس في تعاملهم بعضهم مع بعض محكومون لتلك الضوابط العقلائية، وهم يفرقون في حسن توجيه التكليف وفي استحقاق المدح والذم والثواب والعقاب وما يستتبع ذلك من الرضا عن النفس بالموافقة أو شنو؟ تأنيب النفس الذي هو عبارة عن الندم بالمخالفة. يفرقون في ذلك كله بين فعل المجبور، العقلاء الناس يفرقون بين فعل المجبور وفعل المختار، حتى قال الشاعر ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. وليس ذلك إلا لوضوح حصول الاختيار من الإنسان عندهم، مع أن قبح عقاب المقهور العاجز وكونه تعديا وظلما ينزه الله عز وجل عنه من البديهيات العقلية، يعني من الأمور البديهية التي لا يحسن بالعاقل التشكيك فيها. الآن دفع دخل مقدر وجواب على الإشكال، ومجرد كونه تعالى هو المالك لكل شيء لا يكفي في منع كون ذلك تعديا وظلما. شنو ذلك؟ يعني عقاب المقهور العاجز في حق الله سبحانه وفي حق الخلق. الظلم ظلم، من أي موجود صدر؟ ها؟ هذا مضافا إلى ما استفاض من النصوص، يعني هذه النصوص مستفيضة، وإذا كانت مستفيضة يحصل الاطمئنان بصدورها وصدور مضمونها عن المعصوم، على أن فيها الروايات المعتبرة والموثقة والصحيحة، لأن الاستفاضة تغني، قد تغني عن البحث وين في أسانيد الروايات. ما تقول لي هذه الرواية مرسلة أو هذه الرواية ضعيفة أو فلان راوي فيها ضعيف. استفاضة النصوص تفيد الاطمئنان بصدور هذه الروايات، يعني بمضمون هذه الروايات. والمضمون هو شنو؟ أنه لا جبرة، كما أنه لا تفويض، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. هذا مضافا إلى ما استفاض من النصوص، تراجعها بعد في الكافي الشريف وفي التوحيد للصدوق وبحار الأنوار وغير ذلك من كتب الأخبار والروايات من الكتب المعتبرة. هذا مضافا إلى ما استفاض من النصوص في الكتاب المجيد والسنة الشريفة. قرأنا قبل لحظات عديد من الآيات من نسبة الأفعال للناس، الآيات اللي قرأنا قصة قابل وهابيل، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. روح راجع سورة المائدة. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقوله من يعمل سوءا يجز به، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كل امرئ بما كسب رهين. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، اليوم تجزون بما كنتم تعملون، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لتجزى كل نفس بما تسعى، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، والآيات القرآنية، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لا ظلم اليوم ولا يظلمون فتيلا، وغير ذلك من الآيات. بعضها ينزه الله سبحانه وتعالى في أفعاله عن الظلم، بعضها يمدح المؤمنين على إيمانهم ويذم الكفار على كفرهم ويتوعدهم بالعذاب والعقاب. كيف تكفرون بالله؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر؟ ما منعك أن تسجد؟ قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. لما تصدون عن سبيل الله؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر اعملوا ما شئتم وغير ذلك من الآيات القرآنية التي صنفها علماؤنا إلى أصناف للرد على فكرة المدبرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. وغير ذلك من الآيات مضافا إلى الروايات الدالة على بطلان عقيدة المجبرة، وأنه لو كان ذلك كذلك لبطل الثواب والعقاب ولسقط معنى الوعد والوعيد. قال المصنف دام ظل هذا مضافا إلى ما استفاض من النصوص في الكتاب المجيد والسنة الشريفة من نسبة الأفعال للناس، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن أفعالهم سبب لاستحقاقهم الثواب أو العقاب، وأنه لولاها يعني لولا هذه الأفعال لكان عقابهم ظلما، وأنهم سوف يندمون على ما فرطوا في أمرهم. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة ورب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وغير ذلك. بطلان القول بالتفويض، يعني هذا مو بس الآن يفرح المفوضة لأنه بطل يا اشتراكية يا رأسمالية، لا اشتراكية ولا رأسمالية، طريق ثالث لا شرقية ولا غربية، صلى الله يعني يصير شيوعي يصير رأسمالي، ماكو يعني خيار آخر. لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. بطلان القول بالتفويض كما أن البناء على التفويض أمر غير ممكن في نفسه، وبينا أن الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقاء، وأن هذا الإنسان معنى حرفي. قال تعالى كل يوم هو في شأن، إذ كيف يعقل أن يخلق الله سبحانه وتعالى شريكا له يطلق له في قدرته بحيث يضاده في تدبيره وسلطانه ويغلبه على أمره؟ قال عز وجل ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. هذا مضافا إلى ما استفاض في الكتاب المجيد والسنة الشريفة من التأكيد على توقف أفعال الناس على مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وأنها أي أفعال الناس تقع بإذنه وعلى سعة سلطانه، وأنه لا يعجزه شيء. فلهذا تقرأ يوميا في صلاة الفريضة إياك نعبد وإياك نستعين، استعانة وإياك نستعين، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذا ما استفاض أيضا في النصوص الشريفة إنكار الجبر والتفويض معا أشد الإنكار، مو بس إنكار عادي، أشد الإنكار، والوعيد على القول بكل منهما بأشد العقاب. حتى لاحظت هنا في الرواية عبر الإمام عليه السلام أن الناس في القدر على ثلاثة أوجه. رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر وعيد بالعقاب. ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم الناس يعني فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر. يعني تعبير بهالمستوى. والوعيد على القول بكل منهما بأشد العقاب مع منافاة الجبر لعدل الله سبحانه ومنافاة التفويض لسلطانه تعالى وشمولية تدبيره. وذلك كله يكشف عن أن كلا القولين ناشئ عن شبهات عجز الناس عن حلها بأنفسهم فتخبطوا مع الأسف ولم يرجعوا فيها لأهل البيت صلوات الله عليهم الذين جعلهم الله تعالى مرجعا للأمة في دينها. حديث الثقلين بعد كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا. وأمانا لها للأمة من الاختلاف والضلال والتيه. والذين هم النمرقة الوسطى التي إليها يرجع الغالي وبها يلحق التالي. إذن بعد بطلان الجبر والتفويض ماذا يبقى؟ يبقى الأمر بين الأمرين. أما الإمامية رفع الله شأنهم يقول المصنف فقد اهتدوا بهدى أئمتهم صلوات الله عليهم وجمعوا بين قدرة الإنسان واختياره في أفعاله وبين عموم لطيف قال وبين عموم سلطان الله تعالى وتقديره يعني قضاء وقدر. وذلك بالبناء على كون الإنسان قادرا على الفعل وفاعلا للفعل باختياره. وطبعا هذا نعلمه بالضرورة والوجدان بحيث مولانا شنه لا يحتاج إلى مزيد استدلال وبيان. وإن قال آخرون من المعتزلة أن هذا العلم استدلالي وليس أمرا بديهيا لا نقول بالبداهة والوجدان. أن أفعالنا كما عبر الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد والضرورة قاضية يعني الوجدان قاض باستناد أفعالنا إلينا. إلا أنه لا يخرج أو لا يخرج عن سلطان الله عز وجل بل هو جل شأنه الذي أقدره أعطاه القدرة. وكل ما يفعله الإنسان فهو بإذنه ومشيئته وقضائه وقدره. فراجع أصول الكافي أنه لا يكون شيء ولا يقع إلا بكذا وكذا لا يكون شيء في الأرض ولا في السماء إلا بهذه الخصال السبع بمشيئة وإرادة وقدر وقضاء وإذن وكتاب وأجل وغير ذلك من الروايات. فعن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل أنه أكد على القضاء والقدر هذا في باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين أول حديث في هذا الباب من أصول الكافي. أكد على القضاء والقدر وعلى اختيار الإنسان في فعله وعدم اضطراره. ثم قال عليه السلام إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا. المصنف دام ظله ينقل من أصول الكافي لأن اللي في نهج البلاغة إن الله تبارك وتعالى أمر تخييرا وهذا مختارات الشريف الرضي بعد لأن اختلاف في النسخ وفيما وصل إليه من كتب ومصنفات الشريف الرضي. فهذا المختار من كلام أمير المؤمنين هنا في الكافي إن الله تبارك وتعالى كلف تخييرا ونهى تحذيرا وأعطى على القليل كثيرا ولم يعص مغلوبا ولم يطع مكرها ولم يملك مفوضا هذا التفويض المحال. نعم ورد عندنا روايات أنه فوض أمر الدين إلى نبيه صلى الله عليه وآله فقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه. فزاد النبي في صلاة الحضر ركعتين بالنسبة إلى الظهرين صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء. هذا ليس تفويضا محالا في أمر الدين والشريعة. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إنما كلام نحن هذا التفويض المحال، أن الإنسان تصدر منه الأفعال باختياره وبإرادته مستقلا عن إرادة الله وعن مشيئته، بحيث يكون شريكا لله في فعله وندا وضدا. هذا التفويض، هذا النوع من التفويض محال، لما عرف من أن الممكن ومنه الإنسان محتاج إلى العلة الفياضة حدوثا وبقاء، بحاجة إلى المدد وإلى الفيض. والله تعالى يقول: كل يوم هو في شأن. وفي حديث أحمد بن أبي نصر البيزنطي عن الإمام الرضا عليه السلام فقال لي: اكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي بن الحسين: قال الله عز وجل: يا ابن آدم بمشيئتي كنت أنت الذي تشاء، وبقوتي أديت إلي فرائضي، هذا في الكافي، وبنعمتي قويت على معصيتي جعلتك سميعا بصيرا، وغير ذلك طبعا من الروايات الشريفة. باب الخير والشر موجود، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين. وفي الدعاء 22 من أدعية الصحيفة السجادية لزين العابدين عليه السلام، وهو دعاؤه عليه السلام في الشدة: اللهم إنك كلفتني من نفسي ما أنت أملك به مني، وقدرتك عليه وعلي أغلب من قدرتي، ونحوها غيرها كثير مما هو كثير كثير مستفيض، إن لم يصل إلى حد التواتر. وإلى ذلك يرجع الأمر بين الأمرين، والمنزلة بين المنزلتين التي أكدت عليها النصوص الكثيرة. فعن أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه سئل عن القدر فنهى عن الكلام فيه، ولما أصر عليه السائل عنه عن القدر قال عليه السلام: لما أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. وبعض الروايات: هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ يقول: نعم، أوسع من ما بين السماء والأرض. الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقونه، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. وهنا رواية إبراهيم بن عمر اليماني في باب نفي الجبر والتفويض، تفويض الصدوق، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل خلق الخلق فعلم ما هم صائرون إليه، وأمرهم ونهاهم، هذه الأوامر والنواهي التشريعية، فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به، وما نهاهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى تركه، ولا يكونوا آخذين ولا تاركين إلا بإذن الله. ولهذا احنا في الصلاة عندنا الشيعة إذا بغيت تقوم تقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد. وفلسفة هذا الذكر ورد في الروايات ردا على المفوضة وعلى المجبرة. أقول هكذا: بحول الله وقوته أقوم وأقعد أنا، لكن مو بحولي وقوتي، وإنما بحول الله وقوته أقوم وأقعد. وفي حديث المفضل ابن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين، بل أمر بين أمرين. وعن غير واحد يعني من الرواة، وهذا يقول إذا قال عن غير واحد يعني فيهم لا أقل ثقة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. قال فسئل عليهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال نعم أوسع مما بين السماء والأرض. هذا في الكافي. وقرأت الرواية من شوية من توحيد الصدوق وهي رواية معتبرة. وعن صالح بن سهل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام. فما يجي واحد عن بعض أصحابه رواية إذن هذه مرسلة وكذا؟ روايات مستفيضة ومتنها صحيح ومضمونها صحيح ومعناها صحيح مطابق للعقل والوجدان. سئل عن الجبر والقدر فقال لا جبر ولا قدر. لهذا ورد أن القدرية مجوس هذه الأمة، ولكن منزلة بينهما فيها الحق التي بينهما لا يعلمها إلا العالم أو من علمها إياه العالم، لعل المراد بالعالم هنا هو المعصوم، إلا العالم أو من علمها إياه العالم ونحوها غيرها. هنا المصنف يقول وبالمناسبة التقيت في سفرتي إلى لندن، يقول لندن يقوله، للعلاج بأستاذ أوروبي له اختصاص في دراسة الأديان وكان قد أسلم وتشيع، فسألته عما دعاه إلى الإسلام وعن وإلى التشيع بالخصوص. ليس يعني بنيت مذهب أهل البيت عليهم السلام صرت شيعي إمامي. فذكر أمرين: الأول أنه رأى الصلاة موجودة في بقية الأديان بوجه موزع ومتفرقة الأجزاء، أما في الإسلام فهي مجموعة في عمل عبادي واحد بما له من كيان متميز، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الثاني الأمر بين الأمرين، وقد أدرك يقول بما له من خبرة في هذا المجال أنه متخصص في دراسة الأديان وعلم الملل والنحل، أدرك أن التنبه في تلك العصور القديمة للأمر بين الأمرين والاطلاع على هذا السر الإلهي الغامض معجزة للأئمة صلوات الله عليهم، تشهد بإمامتهم وخلافتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، لتعتصم بهم من الزيغ والضلال بينما بقي مخالفوهم من المسلمين وغير المسلمين في حيرة وتيه من أمرهم يتخبطون في الشبهات والضلالات. لكن طبعا بعدين بعد المحقق الطوسي صار كثير من علماء السنة يقولون بهذه المقالة التي قال بها أئمة أهل البيت عليهم السلام من أنه لا جبر ولا تفويض، فهذا سعد الدين التفتزاني مصرح الحق ما قاله بعض أئمة الدين من أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الآن عنوان في نهاية المطاف: ما يجب معرفته من أمر القضاء والقدر. قال بقي شيء وهو أنه لا دليل على وجوب العلم بهذه التفاصيل فضلا عن كونها من أصول الدين. وقرأنا عن كفاية الأصول للمحقق الخراساني رحمه الله أنه ما لا دلالة على وجوب معرفته بالخصوص لا من العقل ولا من النقل يعني الشرع، فأصالة البراءة من وجوب معرفته محكمة. بل ورد النهي عن الكلام في القضاء والقدر كما سبق، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال عن ذلك: طريق مظلم فلا تسلكوه، هذه البلاغة، وبحر عميق فلا تلجوه، وسر الله فلا تتكلفوه. ولعل ذلك لتعقد الموضوع بنحو تقصر كثير من العقول حتى الفلاسفة فيهم مجبرة عن الإحاطة به واستيعابه، ويخشى على أصحابها من الانحراف عن الصراط المستقيم إلى الإفراط أو التفريط. ومن هنا يكفي الاعتقاد بكمال الله تعالى المطلق وبعدله عز وجل وتنزيهه عن الظلم إجمالا من دون دخول في التفاصيل. أكو رواية في توحيد الصدوق عن الإمام الرضا: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه، إن الله عز وجل لم يطع بإكراه ولم يعصى بغلبه ولم يهمل العبادة في ملكه، هو المالك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم إلى آخره. وعلى ذلك عامة المؤمنين. نعم لا إشكال في حرمة القول بكل من الجبر والتفويض كما يظهر من النصوص الكثيرة الواردة في المقام، بل فيها من التشديد في ذلك ما يناسب كونهما كفرا أو كالكفر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.